أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم بارك لنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى، وصلنا إلى قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال، وقال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. مشي معجب بنفسه متكبر، يحركه الفرح بنفسه والنشاط لإعجابه بكماله الموهوم. إنك لن تخرق الأرض بضرب الأرض بقدميك لأنك ضعيف، ولن تبلغ الجبال طولا لأنك صغير. وهذا تذكير له بحقيقة نفسه ليمشي على الأرض هونا. قلنا لازلنا في هذا التنظيم العجيب لله سبحانه وتعالى، وكيف نظم حياة البشر حياة كاملة متكاملة. وصلنا الآن إلى الأشياء الشخصية التي للإنسان نفسه يتعامل بها مع الآخرين. قلنا كان في تعامل، عدم قتل النفس المحرمة، عدم الزنا، عدم كذا، عدم كذا، عدم كذا. وصلنا الآن إلى الأخلاق الشخصية التي تتعامل، كيف تتعامل مع الآخرين، أو كيف يعني يراك الآخر، كيف يراك الآخر الآن في هذا الشيء. فيقول الله سبحانه وتعالى، بعد أمس تحدثنا في ولا تقف ما ليس لك به علم، قلنا ولو جلسنا لأنها تحتاج إلى كلام كثير الآية. ولا تمشي في الأرض مرحا، الآن أنت تعامل مع في تعاملك أنت مع الآخرين ومع الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، اترك التكبر وال يعني والتعامل بنوع من التطاول على الآخرين بالعجب، لأن العجب إذا وصل إلى الإنسان، العجب إلى نفسه وصل إليه المرض كله. فإذا الإنسان أعجب بنفسه معناها خلاص وصلت، يعني وصل إلى المرحلة التي لا يستفيد من نفسه هو ولا يستفيد منها الآخرين أصلا، لأن ما به شيء أجوف. شوف إذا معك شيء أجوف، البو يسموه البو، ابن الناقة، عندما يذبحوا ابن الناقة ومعه تحلب، يجيبوا نفس الجلد حقه ويعبوها تبن، ويجلس قدام الأم على أساس أنها ترومه وتحلب، هو بو يعني ما فيه شيء. فهذا المعجب بنفسه، والمشكلة من اللي يعجب بنفسه؟ لا يعجب بنفسه إلا الإنسان الجاهل. أما العالم فهو يعرف حقيقة نفسه مع مكانته العظيمة، لكن مع ذلك يعرف قدر نفسه. أما الجاهل الذي لا يستفاد منه، فهو من يعني يكون في هذه المرحلة، مرحلة الإعجاب بالنفس، وإني ما أحد، خلاص أنا وصلت إلى مرحلة ما عاد الله يتفرج في نفسه، من اللي عاد. ولا تمشي في الأرض مرحا، مشي معجب بنفسه متكبر نعم، يحرك الفرح بنفسه والنشاط لإعجابه بكماله الموهوم. يرى في نفسه أنه كامل، ما أحد مثله. وقلنا دائما المرض، مرض العجب بالنفس، ومن الأمراض، من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج، لأن ما هو كمال، أو ما هو خلق رفيع، إنما مرض نفسي يصيب النفس، يسموها الآن عقدة نقص، يكون عنده عقدة نقص في نفسه فلا يستطيع أن يسدها إلا بهذا الشيء، التكبر والعجب وكذا وكذا. خلاص ما حصل أحد يعجب، قال عجب نفسي أنا. طيب على الأقل إذا ما حصلت من يقول هذا كذا وكذا، أنا أخذ نفسي. فهذا يكون عنده عقدة نقص، يحاول التخلص من هذه العقدة بهذه الطريقة، أن يوجد شيء في نفسه وفي خياله، ويتعامل من منطلق نفسه، هو معجب بنفسه اعتقادا منه أنه يوصل هذه الفكرة للآخرين، أني أنا كامل، ولذلك أنا معجب بنفسي، أمشي بهذا المشي البخترة والخيلاء والتكبر وفي الأصل هو يعني هو يعتقد أنه يرتفع، وهو في الأصل أنه ينحدر تماما يعني. ولذلك حتى أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث الحديث هذاك عن المتكبر يوم القيامة، قال يأتي المتكبرون يوم القيامة في صور الذر يدوسهم الناس كلهم، مكان للدعس. وهذا الإنسان المعجب بنفسه على لا شيء، هاي إذا قد به شيء ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان معجب على لا شيء، ودائما الإعجاب هو على لا شيء، لا يأتي الإعجاب إلا مع الفقر الخلقي والفقر في أنه ليس لديك ما تقدم أصلا للمجتمع حتى يعجب بك المجتمع، فلذلك اضطريت أنك تعجب بنفسك، معك إلا أن تعجب بنفسك. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، يعني أنت لو جيت تحسبها شوف إيش البخترة هذه اللي أنت تسويها والإعجاب إيش بيسوي، إيش نتيجة عليكم السلام، لن تخرق الأرض، قد هذه الأرض اللي أنت تمشي عليها وترى أنك ما تستطيع أن تفعل فيها شيء، لأنك أنت الآن في العجب أن تمشي الآن على الأرض متبختر وترى أن الأرض هذه أنك أنت يلا جرب أخرجها بمشيك، هذا أضغط عليها بقوة حتى أنها تنزل، حتى الناس يعجبوا بهذا القوة التي أنت استطعت إليها، هذا أولا. ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لو المجال للتكبر والعجب كان غيرك أولابه، كان الجبال تعجب بنفسها والأرض تعجب بنفسها، يعبر عن جماد، عن الجماد، يعني أنت الآن عطلت عقلك، يعني الله سبحانه وتعالى الآن يقول لهذا المعجب بنفسه، قال طيب أنت الأرض الآن اللي أنت تمشي عليها بعجبك هذا وباستخفافك بالناس وكذا وكذا، أخرج هذه الأرض لن تستطيع، طيب طاول الجبال طول لن تستطيع، على ماذا هذا العجب؟ عندما أنت تقول أنت لا أحد سويت شيء ولا كذا وكذا، طيب على إيش تخترى هذه اللي أنت تسويها؟ إنك لن تخرج الأرض بضرب الأرض بقدميك لأنك ضعيف، لأنك هذا ضعف. وإحنا قلنا دائما هذه الأشياء التصرفات الخارجة عن المألوف هي أمراض نفسية تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى علاج. أما أن يعالج نفسه هو بذكر الله وبطاعة الله وبالصلاة وبقراءة القرآن حتى يعرف، لأن من كان مع الله عرف قدر نفسه وعرف من هو في بدايته وفي نهايته، ولذلك لا يمكن تجد إنسان مع الله تجد فيه عجب أو تكبر أو خيلاء أو بختر، أبدا مستحيل، لأنه عرف قدر نفسه، يعني فمن عرف قدر نفسه يعني خلاص استطاع أن يتعامل مع نفسه. ولذلك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لأنك صغير، وهذا تذكير له بحقيقة نفسه، يمشي على الأرض هنا تمشي على لكن اللي يقول يعني ما يمثلوا عادة مثال، يقولوا إن في شجرة كبيرة ومن فيها طائر جاء قالها تجودي تمسكي إني بانزل، قالت ما درينا أنت حليت أو طفت، يعني الشجرة هذا مثال البخترة، يجيك شجرة يا كبرى ويجيك طائر يقول هات مسكي انتبهي أنا قدني إذا ناس، احنا درينا أصلا يوم طرت ولا يوم وقعت ولا. كذلك هذا الإنسان الضعيف، ضعيف في حقيقة نفسه من بداية تكوينه إلى نهاية، عندما الإنسان يتتبع مراحل حياته وإذا هي يعني عجيبة، ما تعطيه فرصة في هذا البعد أو هذا التطاول على الآخر، انظر لنفسك وبس، إذا نظر الإنسان إلى حقيقته وبس، بس نظرة فاحص، نظرة واعي، نظرة متدبر، نظرة متأمل، من أنت حتى توصل إلى هذه المرحلة؟ يعني نعم أبو العلاء المعري، نعم أبو العلاء المعري، نعم كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، كل هذه التصرفات السلبية كلها الماضية، ما هو بالله هذا، احنا قلنا احنا الآن في دستور، كتبنا دستور، يعني احنا من أمس من لنا أسبوع نقرأ دستور حياة، حياة الشعوب من بدايتها، من وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مرورا بالعبادة، ثم مرورا بطاعة الوالدين، ثم مرورا ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا الناس، ولا تتبذر، ولا تسرف، ولا تجعل يدك مغلولة، ولا كل هذا، يعني دستور إلهي متكامل للبشرية وليست لناس معينين، يصلح للمؤمن، للكافر، لليهودي، للنصراني، للمجوسي، للبوذي، للملحد، كل البشر. هذا الدستور الذي سبق ولنا فيه ما يقارب اسبوع، هذا للبشرية، لو طبق لكانت البشرية في أسعد حال. كل ذلك السيئات وهذه الأشياء اللي نهاك الله عنها، سواء عصي عقوق الوالدين أو يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني كل هذه الأشياء السابقة، ولا تقتلوا النفس، نعم، ولا تقربوا مال اليتيم، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل، ولا تقفوا ما ليس لك به علم. إذن هذا قلنا دستور، دستور متكامل، من أراد فهذا دستور متكامل. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئة مكروها عند ربك. وإذا كان عنده سبحانه سيئة مكروها فهو سيئة حقا حقا، ما دامنا عند الله مكروها فالله سبحانه وتعالى لا يكره ولا إلا الشيء الذي لا يناسب للإنسان. والله سبحانه وتعالى يحب الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون الإنسان مؤمن، ويكره لنا الكفر، ويكره لنا العصيان، ويكره لنا الأمور تفاسف الأمور، إن الله سبحانه وتعالى يكره للناس هذه الأشياء. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا كله دستور قلنا، والشرع، هذه الشريعة والمبادئ والقيم، هذه هي الحكمة. والحكمة هي، احنا اتفقنا ان الحكمة ضالة المؤمن، اين وجدها اخذها. فاذا كانت في القرآن العظيم الذي انت تقراه ليل نهار، هذه الحكمة، اذا فاخذها، خذ الحكمة ما دام هذه متاحة لك. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة، الحكمة التي تفيد مصلحة الفرد والمجتمع، وسداد الرأي وحسن التدبير، والإنسانية الكاملة. وفعلا يعني كل ما سبق أشرنا إليه قلنا أنه الإنسانية المتكاملة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. المدحور قال الشرفي في المصابيح، أي مطرودا من رحمة الله، انتهى. إذن هذا نهاية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قلنا لو كانت الأعمال، يعني لو أتيت بكل هذه المبادئ وأمتثلت بكل هذه المبادئ وبكل هذه الشريعة التي أشرنا إليها، ولكن أتيت تشرك مع الله أحد وأن طبقت هذه المبادئ كلها، فلا ولا شيء مع الله سبحانه وتعالى. صحيح أن حياتك ستكون منظمة، لكن لابد أن يكون هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا عمل مهما كان مع الشرك بالله يقبل إطلاقا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يعني أنا أتمنى يعني أي واحد منا حقيقة أن الآيات هذه يجب أن نتوقف عندها دائما، وأرجو أن كل إنسان منا يحاول أن يعيد قراءتها مرات ومرات، ولكن قراءة هادئة متأملة متدبرة، قراءة حقيقة يعني، لأن هذا يعني هذا حياة المجتمع، حياة روحية وحياة مادية، كيف نعمل، كيف العمل، كيف طاعة الله، كيف التعامل مع الله، كيف التعامل مع الآخرين. يعني هذا يجب على كل إنسان أن إذا قرأ مثل هذه الأشياء أن يتدبرها. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما قلنا مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا، في أسلوب التعامل مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. خرج من هذا وأتينا الآن إلى وآتي ذا القربى حقه، خرج من الوالدين الآن إلى القربى، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني خرج من القربى إلى المسكين وابن السبيل. قلنا هذا الآن تشكيل المجتمع، تشكيل التعامل على المجتمع كامل. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، تنظيم الدخل وتنظيم التجارة والتعامل مع التجارة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. خرجنا من هذا يا الله سبحانه وتعالى، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هؤلاء كلهم اللي سبق، القريب والمسكين وابن السبيل، إذا لم يكونوا مستقيمين لا تروح قل لهم قولا ميسورا، أعرض عنهم بس بشرط قلنا أنه يكون الإعراض ابتغاء لما عند الله سبحانه وتعالى. قل لهم قولا ميسورا، سلام جميل، سلام عليكم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تنظيم الصرف الآن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خرج من قلنا تنظيم الحياة اليومية والتجارة والعمل والمجتمع الآن إلى ما هو أكبر، إلى ما هو أكبر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. المسألة مسألة أنك تروح تقتل على أصلا الرزق، هم أنت مرزوق بهم أصلا، فرزقهم مضمون، هؤلاء اللي تريد أن تتخلص منهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه مبدأ عظيم كبير جدا في تنظيم المجتمع قلنا. ولا تقربوا الزنا، شيء آخر، لأنه مرتبط بالحياة ومرتبط بالنفس ومرتبط بالإنسان ومرتبط بكل ما حياة الإنسان قلنا، لأن أي مجتمع فيه يشتهر بالزنا يتدمر المجتمع تماما، متفكك، لا هذا يعرف من هذا ابن من ولا هذا ابن من. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لأن أصلا على الزنا يترتب قلنا مفاسد كثيرة، من ضمنها القتل، من ضمنها القتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن النفس قلنا مطلق النفس، عموم النفس، كل الأنفس لا يجوز قتلها إلا بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، أي مقتول، وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي ضاقت حتى القتل نفسه والانتقام، يعني أخذ حقك حتى هو نظمها الله سبحانه وتعالى ونظمتها الشريعة، خذ حقك من القاتل نفسه ولا تسرف، تقتل غيره أو تتطاول بأكثر منه، وحتى ولا تعذر بالمقتول، خلاص خذ حقك فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قد يعني ثم خرجنا منها إلى اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع اليتيم وكيف نحفظ له ماله حتى لا تأكله الزكاة، وكيف نتعامل معه، ومتى يحد لنا أن نتعامل مع اليتيم، وكيف نأخذ من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهو مقابل عملنا والأجرة وكذا وكذا وكذا، هذه كلها قلناها ومنظمة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، قلنا العهود والمواثيق والاتفاقيات التي نبرمها مع الآخرين ومع أنفسنا ومع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن العهد كان مسؤولا. ثم وأوفوا الكيل، تعاملنا اليومي في تجارتنا وفي عملنا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يكونوا من أهل الحق ومن أهل العدل. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا نظمنا الآن الأشياء السمعية والبصرية والعقلية، هذيك تنظيم مادي للحياة اليومية، من لا تقتلوا ولا تزنوا ولا ولا ولا ولا. طيب بقي شيء، قال نعم، قال بقي ننظم لكم الأشياء السمعية والأشياء البصرية والأشياء العقلية، ولا تكفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، مسؤولين أنتم عن هذا كلها، وهذا تنظيم لها. أنك لا تأتي، لا تكفوا، أي قلنا بمعنى لا تتبع، لا تكفوا ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، أي أنه حق وصواب، مبلغ مجرد مع الخيل يا شقراء أو مع الآخرين. وقلنا وشرحنا أمس كلامنا كله في هذه النقطة. نعم، ولا تمشي في الأرض مراحا. الآن تنظيم للأخلاق الشخصية الخاصة بك في كيفية التعامل مع الآخرين. ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا، وكان سيئا عند ربك مقبولا. أعطينا كل التفاصيل التي تستطيع أن تعيش بها عيشة كريمة، عيشة في الأسرة مميزة، لأنك بتكون مع والديك بار بوالديك وبالأسرة كلها، لأنها تحدثنا عن الوالدين، ثم تحدثنا عن القربة. شوف، لاحظ، خرجت من النواهي البسيطة الوالدين، ثم توسعت الدائرة إلى القربة، ثم بعدها إلى ابن السبيل، ثم بعدها إلى المحتاج، ثم بعدها إلى اليتيم، ثم بعدها إلى التجار، ثم بعدها إلى، يعني عجيب، عجيب جدا، يعني حاجة حمال القرآن عندما الله سبحانه وتعالى يتحدى، فيتحدى بشيء. فهذا شق جمال، وكأنها دائرة تتسع تتسع تتسع تتسع حتى شملت البشرية كاملة. خرجت من طاعة الوالدين إلى القربى، إلى ابن السبيل، إلى المحتاج، إلى كذا، لا تقتل النفس، كل النفوس، لا تزني، الزنا كلها، يعني ثم يرجع يهذب النفس، ولا تمشي في الأرض مراحا. ليش؟ لأنك واحد في هذا المجتمع، إذا أنت صالح في هذا المجتمع فالآخرين يهتدوا بك، وأنت يعني عنصر فعال في المجتمع، هذا دليل على أنه لا يوجد إنسان في المجتمع ليس له مكان، وأنه لا يوجد إنسان في المجتمع مهمش. هذا المجتمع الإسلامي لا يوجد فيه ناس مهمشين، لا يوجد فيه ناس ليس لهم قيمة. القرآن يتحدث مع شخصك، القرآن يعرف كلنا، أنه لم يوجه إلى آل فلان ولا آل فلان ولا، لا، القرآن موجه للكل، للرجل وللمرأة، للقوي وللضعيف، للحقير وللغني وحتى الجن والإنس، لكل الناس. فعندما يتحدث القرآن بهذه التفاصيل ويتحدث معك أنت وأنا، يتحدث معنا بهذا الأسلوب، أي أنه لا يوجد في الإسلام شخص مهمش، لا يوجد في الإسلام شخص غير منتج، لا يوجد في الإسلام شخص عالة على الآخرين، لا يوجد في الإسلام شخص ليس له قيمة في المجتمع. فالمجتمع أصلا هو متكون من هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الرجل وهذا المرأة. إذا لابد أن ننظم هؤلاء كلهم، ويقول لهم عند الله سبحانه وتعالى الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، مطلق بني آدم. فالقرآن أتى من هذا المنطلق، وتعامل مع الإنسان من هذا المنطلق، يهذب النفس، ولا تمشي في الأرض مراحا. ليش؟ لأنك أنت شخص لك لك مكانتك ولك احترامك. فإذا خرجت من هذا المجتمع، كان فيه نقص في المجتمع بخروجك منه، النقص قد لا يتسبب في أذية كبيرة للمجتمع، لكن من يتسبب في أذية كبيرة لمن؟ لك أنت، أنت اللي محتاج إلى المجتمع، وليس المجتمع محتاج إليك. لا يعقل أن المجتمع كامل يحتاج لشخص، خاصة وهو شخص يعني قلنا مريض، لأنك أنت مريض، أنت في حاجة من يعالجك. إذا ارجع إلى المجتمع، لا تخرج من المجتمع تكون بهذا، ولا تمشي في الأرض مراحا، لأنك خلاص أصلا إذا بدأت بهذا الغطرة وهذا التكبر تركوك الناس أصلا. نعم، خرجت أنت، جلست هناك لشخصك فقط، ولا تمشي في الأرض مراحا. نعم، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يعني إلى هنا وصلنا إلى إلى إلى حقيقة تحتاج لنا وقفات كثيرة كثيرة جدا. كل إنسان يقف مع نفسه ويعود إلى هذا الكلام، ويطبق هذا الكلام في حياته كلها، حياة البيت، حياة الشارع، حياة التجارة، حياة الصرف، حياة التعامل، الحياة الإنسانية مع التلفزيون، مع كل شيء. ولا تكفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. مثلا ما هي لعبة، احنا ما أعطيناك السمع والبصر والفؤاد تتصرف فيه في الأماكن التي نحن نهيناك أن تذهب به إليها. لا تذهب بهذا البصر وبهذا السمع بهذا البصر إلى أن ترى الأشياء المحرمة، إلى أن تعمل من هذا البصر ما يؤدي إلى المعاصي. هذا السمع الذي أعطيناك والنعمة التي أعطيناك إياها يجب أن تحفظها من كل ما هو محرم ومن كل ما هو مخالف لهذه التعاليم التي أشرنا إليها. هذا الفؤاد يجب أن يكون مليء بالطاعة، بالمحبة، بالتواضع، بكل ما ضخه هذا القرآن من مبادئ وقيم، يجب أن يكون في هذا الفؤاد وهذا التعامل من هذا المنطلق. ولذلك إن الفؤاد أصلا في إن إحنا قلنا تخيلنا إن هذه الثلاث الأواعي، أمس قلنا إنها ثلاث أواعي ذهب، أما أن تضع فيها جواهر وتضع فيها لؤلؤ وتضع فيها مرجان وهذا من كرم لنفسك، أو تضع في هذه الأوعية التي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها الذهب، هذه السمع والبصر والفؤاد، كم لها أكرمكم الله كادورات سول، أما أن تضع فيها كادورات وكانت ريحتك وريحتها قذرة، أو تضع فيها هذا الطيب وهذا المسك وهذا اللؤلؤ وهذا المرجان وهذا، فتكون قمة. فهي سمع وبصر وفؤاد. فالسمع والبصر الأساس في تعبية الفؤاد. أما إذا لم يكن هناك سمع ولا بصر الفؤاد ما بشر. لذلك أنه رفع القلم عن من لا سمع له ولا بصر أصلا. فالسمع والبصر هي التي تعبي هذا الفؤاد، ما في طريقة أخرى، أما بالسمع أما بالبصر. تبدأ ثقافتك ومكنونك الداخلي يتكون من السمع أو من البصر. ولذلك لاحظوا دقة القرآن في الوصف. فأنت الآن أمام هذه، فنرجو أن نبقى مع هذه الآيات دائما ونرددها ونحاول ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر القرآن. الحقيقة أن كل آية لحالها تحتاج لها إلى أيام وليالي. نعم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، يشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.